وما أنسانيه إلا الشيطان

زكية بالأمس.

Oh. الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت Thank you. اهدنا الصراط المستقيم.